قنعت بالقوت من زمان وصمت نفسي عن الهوان، قنعت بالقوت من زمان وصمت نفسي عن الهوان، خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان، فضل فلان على فلان. قنعت بالقوت من زمان وصمت نفسي عن الهوان، قنعت بالقوت من زمان وصمت نفسي عن الهوان، خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان، من كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني، ومن رآني بعين نقص رأيته بالتي رآني، رأيته بالتي رآني. قنعت بالقوت من زمان وصمت نفسي عن الهوان، خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان، ومن رآني بعين تم رأيته كامل المعاني، رأيته كامل المعاني. قنعت بالقوت من زمان وصمت نفسي عن الهوان، خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان، خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان، فلان.